بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، لماذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم شق الصدر في أوقات عمره المختلفة ولم يحدث ذلك للأنبياء السابقين؟ وما هو حظ الشيطان الذي في صدره؟ ولماذا أزاله؟ وأيهما أفضل، أن تكون الصفة السيئة موجودة وأتغلب عليها أو لا تكون موجودة أصلا؟ شق الصدر هو من الآيات العظيمة التي شرف الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الله طهره يعني من كل رجس ومن كل نقص، فإن الإنسان جبل على ما جبل عليه من وجود بعض ما يكون في النفس مما ينقص به عن كماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طهره الله عز وجل يعني من هذا الأمر ورفعه في الدين وفي الرسالة، حتى إنه هو خير ولد آدم وهو سيد ولد آدم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فهذه من الآيات العظيمة التي شرف الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وكون النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بهذا، هذا دليل على فضله وعلى شرفه وعلى مكانته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم خصه الله بأشياء كثيرة في خلقته، ليست حادثة شق الصدر فقط، بل إن الله خلقه على أحسن خلقه، فهو أجمل الناس وهو أطيب الناس رائحة وهو ألين الناس ملمسا وهو أعظم الناس خلقا وأكثرهم صبرا وهو أقوى الرجال. ولما جاءه الرجل وطلب منه أن يصارعه، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورمى به كأنه طائر في يده، فمعلوم من شجاعته وما أعطاه الله عز وجل من القوى في بدنه وما أعطاه من يعني حسن الخلقة ما شرفه الله عز وجل بها، ومنها هذه الحادثة حادثة شق الصدر، فإنها مما شرفه الله عز وجل به، وهي زيادة في تطهيره، فإن الله طهره في نسبه وجاء واصطفاه من خير الأنساب، فهو مصطفى من خيرة المصطفين، وهو الرجل الذي لم يشاركه غيره في هذا الاصطفاء، فإن الله اصطفاه لا يزال يصطفيه من المصطفين حتى اصطفاه دون غيره، وهذا مما يدل على منزلته وعلى شرفه عند ربه عز وجل، وكذلك ما شرفه بهذه الرسالة العظيمة التي هي خاتمة الرسالات وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وما شرفه الله به من كثرة الأتباع، وما شرفه به من الوسيلة وهي منزلة لا تكون إلا لعبد صالح. فما يذكر في فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما خصه الله عز وجل به دون غيره هو كثير، حتى أن العلماء جمعوا في خصائصه الشيء الكثير عليه الصلاة والسلام. يقول في جزء من سؤالي: هل وجود الصفة السيئة والتغلب عليها أفضل أو عدم وجودها أصلا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، ولهم يعني بحث طويل فيما يعني أذكر والعهد بعيد. قالوا: من كان في نفسه شهوة وهو يجاهد نفسه ويسلم من الوقوع فيما حرم الله، هل هو أفضل أو من الذي جبله الله على عدم حب هذه المخالفة أو هذه المعصية؟ مثل إنسان جبله الله عز وجل على حب النساء وعلى النظر إليهن، ولكنه يجاهد نفسه فلا يقع نظره على محرم ولا يقع في محرم، فهل هذا أفضل؟ أو رجل آخر لم يجعل الله عز وجل في قلبه محبة النساء بل صرفه عن التطلع إليهن، فهل هو أفضل أم لا؟ تكلم العلماء في هذا، وحقيقة هذه المسألة لمن تأملها يدرك أن ما جبل الإنسان عليه مما لا اختيار له فيه، فالذي جبله الله عز وجل على حب النساء مثلا أو حب المال وهو يجاهد نفسه أن لا يقع في محرم، هذا واجبه أن يجاهد نفسه في أن لا يقع في محرم، والذي صرف الله عز وجل همته عن هذا فهذا لا شك أن اشتغاله بما ينفعه وعدم يعني إحياء هذه الأشياء في نفسه وطلبها في نفسه هو الذي ينبغي له. وعلى هذا فإن المفاضلة هذه مرجعها أيضا إلى البحث عما لا يقدر عليه الإنسان ولا يختاره. ولهذا هذه المسألة كالمفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، فإن الغنى قد لا يكون بمقدور الإنسان، وكذلك الفقر فإنه لا يجوز للإنسان أن يطلبه، لكن من ابتلي بالغنى فعليه الشكر، ومن ابتلي بالفقر فعليه الصبر. ولهذا قال عمر: إني لا أبالي أبالغنى ابتليت أم بالفقر، لأنه إذا ابتلي بشيء فيجب على الله عز وجل، يجب على هذا العبد فيما شرع الله له شيئا يناسب حاله. ولا شك أن يعني أن لو نظرنا إلى من جعل الله عز وجل في قلبه الشهوة وطلب المعصية ويسلم منها أن له أجر السلامة والمجاهدة، لكن هذا مظنة أن يقع كثير من الناس في المخالفة. وأما الذي سلمه الله فإن هذا أبعد عن المخالفة. ولهذا قال بعض أهل العلم: السلامة لا يعدلها شيء، يعني كون الإنسان سليم من المخالفة ومن أسبابها فهو من هذه الجهة أفضل، لكن الأول من جهة المجاهدة أفضل، لأن هذا مجاهد وسالم، جمع بين السلامة والمجاهدة. على كل حال الإنسان لا يستطيع أن يعني يغير ما جبله الله عز وجل عليه، لكن عليه أن ينظر في طبعه وأن يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل الأفضل قبض اليدين في الصلاة أم إسبالهما إلى الأسفل؟ الأفضل في القيام يعني قبل الركوع كما دلت على هذا السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبض يده اليسرى بيده اليمنى، وأن يجعل اليمنى على اليسرى، ويجعل هذا على صدره كما ثبت هذا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي دلت عليه النصوص ونقله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما القيام بعد الركوع فهذا الذي اختلف فيه العلماء، هل هو ملحق بما قبل الركوع فالقبض هو الأفضل، أو أنه لم يرد فيه شيء فعدم القبض هو المشروع. خلاف بين أهل العلم يعني في هذه المسألة. وأما ما قبل الركوع فإن المسألة بينة واضحة والأدلة عليها ظاهرة، ولا عبرة بقول بعد ذلك خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. يقول أيضا: كيف يشير بالإصبع في التشهد الأخير؟ هل يرفعها دون تحريك أم يرفعها ويحركها؟ جاءت في هذا عدة أحاديث واختلف العلماء في الكيفية، وهذه المسألة من المسائل التي كثر فيها اختلاف أهل العلم. وأنت إذا نظرت إلى المصلين ترى العجب من تفاوت الناس في هذه الإشارة، وذلك تبعا لاختلاف العلماء في فهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من يرى قبض الإصبع يعني السبابة وعدم التحريك ورفعها، ومنهم من يرى تحريكها تحريكا خفيفا، ومنهم من يرى التحليق بها، ومنهم من يرى الإشارة عند الدعاء. العلماء مختلفون في هذا، والمسألة محل يعني بحث ونظر يعني عند أهل العلم وطلاب العلم، ومن ترجح له شيء فليس له أن يأخذ بغير ما ترجح له. وأما التشديد على الناس في أمر مختلف فيه بين العلماء هذا لا ينبغي. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أب لديه أبناء وبنات يدعو عليهم بدون أي سبب إذا غضب، فهل دعاؤه عليهم مستجاب؟ نعم، قد يستجاب له، لأن دعوة الوالد مستجابة، وهذا من ضعف العقل، يعني في أن الأب يدعو على أبنائه هذا من ضعف عقله، لأنه لو دعا عليهم ودعا عليهم بهلاكهم فأهلكهم الله هو الخاسر، أو دعا بشقائهم وحصل لهم هذا فهو الخاسر. ولكن انظروا إلى الثمرة، لو كان هذا الدعاء دعاؤه عليهم مكانه أن يدعو لهم، يقول: اللهم اصلحهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اهديهم، فأول من ينتفع بهدايتهم بعد عملهم لأنفسهم هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، يعني ينقطع عمل الإنسان إلا من هذه الثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له، والولد الصالح هو كسب كبير، ولا يعرف هذا إلا من عرف ثمرة يعني الابن الصالح، كم من رجل رفعه ابنه في الجنة بصلاحه، كم من رجل الآن يذكر بذكر ابنه. انظروا إلى العلماء الذين لهم يعني ذكر في الأمة، أنت تذكر البخاري وتذكر والده من هو، ومسلم ومالك وأحمد والشافعي وأبا حنيفة، ولولا هؤلاء ما ذكر آباؤهم، يعني لولا هؤلاء ما ذكر آباؤهم وما عرفوا. فالابن الصالح هو مكسب يعني لأبيه، يدعى للأب بإحسان الابن، يقول الناس اللهم اغفر له ولوالديه لصلاح الابن واستقامته. فلا يوجد يعني عاقل يتمنى أو يسعى في أن ينقطع نسله بهلاكه أو بأن يفسد ولا يصلح، بل هذا من ضعف العقل. ومهما غضب الرجل والوالد فلا ينبغي له ولا يجوز له أن يدعو على أبنائه، بل يجب عليه دائما أن يعود لسانه والدعاء لهم مهما فعلوا ومهما أساءوا ومهما عقوك، فادع لهم، لأن مصلحتك ومصلحة أبنائك هو في الدعاء لهم، وأما الدعاء عليهم فلا مصلحة فيه لا لك ولا لهم. بل قد يبتلى الإنسان بدعائه على أبنائه أن يكونوا على درجة من الفسق والعقوق، وأول ضحايا هذا هو الأب، فكم من ابن اعتدى على أبيه وقتله، ولربما فعل به يعني أشياء أخرى، وهذا من ثمرة والعياذ بالله عدم التوفيق. فمن الذي يطلب لأبنائه يعني هذه العاقبة أو هذا الأمر الخطير؟ وإنما الواجب هو الصبر والتحمل، بل إن الإنسان لو عود نفسه أن يعفو عن المسلمين لسهل عليه أن يعفو عن أبنائه، لكن بعض الناس ولعل هذه من أسباب عدم التوفيق دائما يتعود أن يدعو على المسلمين، ثم ما يزال به الأمر حتى يدعو على أبنائه، بل لربما بعض الناس يزيد الأمر عنده حتى يدعو على نفسه، وهذا الدليل والعياذ بالله عدم التوفيق. الإنسان يدعو لأبنائه بالصلاح والخير والهداية، ففيه المصلحة له ولهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم الشرع في الزوجة التي تنظف مرافق البيت بانتظام وبصفة خاصة ليلة يوم الخميس، مصداقا لقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، مع العلم أنها تستعمل في هذه الليلة البخور وتصب الحليب وماء الورد في مجاري دورة المياه والمطبخ وصحن البيت؟ هذا العمل فيه غرابة، أما تنظيف البيوت وكان المرأة تهتم بنظافة بيتها فهذا طيب، وهذا مما يعني يثنى به على المرأة هذه في عنايتها ببيتها. وأما أن تخصص يعني غسيل البيت أو تنظيفه يوم الخميس لسبب يعني غير معقول أو غير شرعي، فإذا كان هذا من البدع وهو أن ينظف البيت ليلة الخميس يعني استعدادا للجمعة أو لقرب الجمعة، فأخشى أن يكون هذا من البدع المحدثة، إنما ينظف البيت في كل وقت. أما إذا كانت مرأة يعني فراغها هو يوم الخميس لأنها قد تعمل وهي في هذه الليلة تعمل في بيتها لأنها ترتاح في اليوم الذي يليه وهو وقت إجازة للناس هنا، هذا لا بأس به. وأما وضع الحليب أو شيء من الأطعمة في المراحيض إذا كان هذا مقصود وهو أن يجعل يعني بهذه الطريقة لمقصد، فإن هذا لا يجوز، فيه إسراف. وإذا كان يراد به مقصد آخر كما يدعي من يدعي من بعض الأمور الباطلة من طرد الشياطين أو غيره، فإن هذا من البدع المحدثة. وأما إذا كان يقصد السائل أنه قد يكون في الأواني من الحليب ومن الأطعمة وتغسل ثم تجعل في المراحيض، فقد أفتى العلماء الورعون والعلماء الكبار بأنه لا بأس بهذا. وأذكر فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه قال لا بأس بهذا، لأن بعض الناس يتكلف ويقول لا بد أن تجعل هناك مجاري لغسيل الأواني ومجاري أخرى للمراحيض وغيرها، فقال لا بأس بهذا، لأن هذا من الشيء الذي استغنى الناس عنه وأصبح في حكم غيره من الفضلات. فإذا استطاع الإنسان، وهذه السنة، أن لا يعني يسرف وأن يلعق الإناء وأن لا يترك شيئا من الأطعمة فهذا هو، لكن إذا كان هذا خارج عن قدرة الإنسان وغسل في المراحيض فإنه لا بأس بهذا. فالسائد يبدو أن في السؤال يعني تعميم، فعليه أن يفصل إذا كان هناك شيء يعني غير ما ذكرت من التفصيل، لأن الحكم يعني يبنى على يعني قصد هذه المرأة في فعلها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: إذا أتيت بيتيم إلى بيتي فكيف أفعل معه إذا بلغ سن الرشد في الكشف على المحارم؟ وكذلك البنت، هل تكشف على من يكفلها ويكون محرما لها؟ لا، البنت وكذلك الولد إذا قام على رعايتهما وجلبهما لبيته فإنه لا يجوز للرجل من هؤلاء إذا بلغ سن الرجولة أن يكشف على النساء وعلى المحارم، وكذلك البنت لا يكشف عليها الرجال من أهل البيت ولا الأولاد ولا غيرهم، لأنها أجنبية، هذه البنت أو هذا الطفل هو أجنبي عنهم، وعليه أن يقوم على رعايته في سن الطفولة، وإذا شب وبلغ سن الرجولة عليه من إحسانه إليه أيضا أن يعينه على الزواج، هذا من تمام الإحسان إلى هؤلاء إذا كان شابا يعني يعينه على الزواج، وإذا كانت بنت وليس لها من يقوم على رعايتها وليس لها ولي فإنه يرفع يعني أمرها إلى القاضي ويبحث عن زوج صالح لها ويزوجها، وهذا من كمال الإحسان إليها لأن بعد البلوغ هي مستعدة للزواج وكذلك الشاب. نعم. بارك الله فيكم. يقول في سؤاله الآخر: من كفل يتيما وبلغ هذا اليتيم فهل أجعله يذهب أم يكون مثل أبنائي وأقوم على تزويجه ورعايته؟ الإحسان إليه أن تخيره لا أن تحمله، لأن بعض الناس يحسن إليه ثم يجد هذا اليتيم أنه في نفسه من التوقير لهذا الرجل ما يطيعه فيما قد يشق عليه، فأنت أحسنت إليه في النفقة وفي الرعاية فخيره، وهذا من حسن أيضا الرعاية له، قلت إن أحببت أن تبقى معنا فأنت في عز وإكرام، وإن أحببت أن تذهب أو تتزوج أو تنتقل فأنت كذلك إذا علم أنه يستغني عنه، فهذا هو الأولى لأنه أحسن إليه فلا ينبغي له أن يحمله على شيء يعني قد يجلب له مشقة، وينظر لمصلحته إذا كان يقدر أنه لا يعقل أو أن ليس له خبرة بالحياة أو ليس له خبرة بما سينتقل إليه عليه أن ينصح له كما ينصح لأبنائه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من يدفع مبلغا شهريا لمؤسسة خيرية تصرف على اليتامى فهل يتحقق في ذلك الأجر وهو مجاورة الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، أم لا بد أن يكون معي في المنزل؟ لا يلزم يعني أن يكون معك في المنزل، بل إن بعض الناس قد لا يتمكن من هذا، وبعض الناس يحب أن لا يكون هؤلاء الأيتام معه في البيت لأنه يخشى عليهم أن يظلموا من أبنائه أو من زوجته أو حتى هو قد لا يصبر عليهم، فالناس يتفاوتون، إذا كان علم من نفسه الصبر وحسن الرعاية فهذا أولى أن يكون قريب منهم، وأما إذا كان يعلم من نفسه أنه قد يعني يساء إليهم فكون ينفق عليهم في بعد هذا أولى وأحسن، وإذا أعطى بعض المؤسسات الموثوقة يعني من يوصل الأموال إلى بعض الأيتام وقد تكون حاجتهم أشد في بعض البلدان البعيدة عنا فإن هذا من الإحسان إلى الأيتام ومن كفالتهم، لكن عليه أن يختار المؤسسات المعروفة الموثوق بها التي تؤدي هذه الأمانات وتقوم على يعني تنفيذ ما تعهدت به للمحسنين. قبل عاملين في المؤسسة مع رسول الله عليه السلام؟ لا، الذين يعملون في المؤسسة هم موظفون، فإذا كانوا يعملون في مؤسسة ولهم أجور ووظائف هؤلاء كغير من الموظفين، وإذا كانوا يحتسبون في أوقاتهم ويعملون على إيصال الأموال من المحسنين إلى الأيتام والأرامل فهؤلاء شركاء في الأجر، لهم يعني مثل مال المحسنين لأن الدال على الخير كفائده، وهؤلاء لا يدلون على الخير فقط بل إنهم يدلون على الخير ويعينون عليه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من توفي والده وهو يسعى على والدته الأرملة وإخوانه المساكين هل يجتمع له أجر بر الوالدين والسعي على الأرملة؟ نعم، لأن هذه من الأوصاف التي إذا وجدت فإنه يتحقق فيها الأجر، فالإحسان إلى الأقارب من قامت بهم الصفات كالفقير والمسكين والأرملة، هؤلاء كما رغب في النصوص وقد تحقق فيهم الوصف، فله الأجر إذا أحسن إليه. وكونها قريبة له أو أم له لا يعني هذا أنه لا يحسن إليها ولا يتحقق فيها الوصف، بل إن هذا من الإحسان إليها، يعني من أوجه كثيرة مما رغب فيه، من أوجه كثيرة البر بها لأنها والدة ولأنها أرملة محتاجة، لو لم يقم عليها لاحتاجت إلى غيره. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.